صح؟ هذا الذي نقوله كما قلت آنفا. نعم. يعني نفهم من كلام أستاذنا الصواب الذي يجب أن ننبه عليه أن منهج السلف وفهم السلف رضوان الله عليهم هدى في ذاته، أي أننا لا نتبعهم باتباعهم الدليل، ولكن لو نقل عنهم أنهم فعلوا ذلك دون علمنا بالدليل هو ملزمين إحنا بالأخذ به. هو الدليل، هو الدليل أنه هدى في ذاته، ولذلك هو يقيد المطلق ويخصص العلم. لابد مثل الحديث، لابد ما يكون صحيح. نعم، اما اذا كان سنده ضعيفا لا بل اينا عندنا نخصص به المطلق اينا ونقيد به المطلق ونخصص به العام. آه. ولذلك اهل البدع يقولون عندما نقول لهم هذا منهج السلف وفهم السلف يقول كيف تقيدون العام؟ هذا كما كان جوار ذلك مبلغ من العلم. نعم. أيضا نقطة أخرى لعلها مثل يقوم الكلام عندنا المسامح من الله. نعم. عبارة شيخنا تركت في الأخبار وفي كتاب دليل بغداد حسن البغدادي. أي نعم. سئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الاتباع. ما شاء الله. وقال الاتباع أبو حمزة السكري. ما شاء الله. وحديث يد الله على الجماعة يد الله على الجماعة تكفموه في أول المجلس يروي الإمام الترمذي من ضمن هو ثم بعد أن ساقه وتكلم على سند قال وروينا بالسند عن عبد الله المبارك أنه سئل عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر. قال فلان وفلان. قيل له قد مات فلان وفلان. قال الجماعة أبو حمزة السكري. نعم. الترمذي يعلق شيخه بالأخير يقول أبو حمد السكري هو محمد بن ميمون كان شيخا صالحا وأرى أن ذلك قاله ابن المبارك في حياته. ما شاء الله. الله أكبر. إذا كان متمسك في المنهج. ما شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.